يستطيع المعرض عن الدين عن دين الله عز وجل بالكلية مهما عمل من الجرائم والآثام، إذا ارتبط بشيخ من شيوخ الصوفية يستطيع أن يسمي نفسه متدين، تجده في المسجد بسبحته وكذا وكذا، وإذا خرج لبس لباس الفجار وعمل عمل الفجار، ثم يأتي بعد ذلك للمسجد ويصلي يقبل رأس الشيخ ورجلي الشيخ، ثم يدعي بذلك أنه غفر له ذنبه كما عند النصارى. هذا استوجب شيئا، أي الإعراض مع بقاء نزعة التدين مجرد صورة، هذا جعل صور هذه البدع تقل، لا في الاعتقاد لكن من ناحية العملية. الاعتقادات لا زالت موجودة، لكن من ناحية العملية إذا انقلت هذه الصور، وإن كانت موجودة يشهد بها أناس أحياء، كما ذكرت لكم أكثر من مرة أن بعض أنصار السنة سمعت منهم يعني أفراد كانوا على منهج أهل التصوف وكانت تحصل لهم مثل هذه الحالات، منهم الشيخ محمد الهدية رئيس أنصار السنة الآن بالسودان، سمعته أكثر من مرة يحدث عن نفسه أنه كان مر بفترة لما كان مع الصوفية يخيل له أنه يطير في الهواء وهو موجود، ويذكر هذا يعني كثيرا ما يكرر هذا من باب الموعظة والعبرة. فالشاهد أن هذه الصور قلت لكن لم تنعدم، وسبب اضمحلالها وضعفها هو هذه الدعوة المباركة التي وجد لها نماذج في أكثر بلاد المسلمين، والآن يوجد بحمد الله دعاة إلى التوحيد في كل بلاد الدنيا، فهؤلاء ينير الله بهم البصائر وتخف بسببهم بدع وتستنكر عند طوائف من الناس، ولو لم يقلع الناس كلهم عن البدع لكن على الأقل يصبح هذا المنكر محل نقاش ويوجد من ينكره، فتقل هذه الظواهر البدعية المغلظة، الله أعلم. نعم. ولهذا لم يكن أحد من الأنبياء والصحابة يفعل بهم مثل هذا، فإنهم أجل قدرا من ذلك. قد جرت هذه القضية لبعض من حمله وطائفة معه من الإسكندرية إلى عرفة، فرأى ملائكة تنزل وتكتب أسماء الحجاج، فقال: هل كتبتموني؟ قالوا: أنت لم تحج كما حج الناس، أنت لم تتعب ولم تحرم، ولم يحصل لك من الحج الذي يثاب الناس عليه ما حصل للحجاج. وكان بعض الشيوخ قد طلب منه بعض هؤلاء أن يحج معهم في الهواء، فقال لهم: هذا الحج لا يسقط به الفرض عنكم، لأنكم لم تحجوا كما أمر الله ورسوله. ودين الإسلام مبني على أصلين: على أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيء، وعلى أن يعبد بما شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذان هما حقيقة قولنا: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فالإله هو الذي تألهه القلوب عبادة واستعانة ومحبة وتعظيما وخوفا ورجاء وإجلالا وإكراما. والله عز وجل له حق لا يشركه فيه غيره، فلا يعبد إلا الله، ولا يدعى إلا الله، ولا يخاف إلا الله، ولا يطاع إلا الله. ورسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله تعالى أمره ونهيه وتحليله وتحريمه، فالحلال ما حل له والحرام ما حرمه والدين ما شرعه. والرسول صلى الله عليه وسلم واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده وتحليله وتحريمه وسائر ما بلغه من كلامه. وأما في إجابة الدعاء وكشف البلاء والهداية والإغناء، فالله تعالى هو الذي يسمع كلامهم ويرى مكانهم ويعلم سرهم ونجواهم، وهو سبحانه قادر على إنزال النعم وإزالة الضر والسقم من غير احتياج منه إلى أن يعرفه أحد أحوال عباده أو يعينه على قضاء حوائجهم. والأسباب التي بها يحصل ذلك هو خلقها ويسرها، فهو مسبب الأسباب، وهو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فأهل السماوات يسألونه وأهل الأرض يسألونه، وهو سبحانه لا يشغله سمع كلام هذا عن سمع كلام هذا، ولا يغلطه اختلاف أصواتهم ولغاتهم، بل يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات،